الوجه الثاني يبدأ حالا. المقطوعة 25 بعد 200. مشاهد صدق للعباس بن مرداس. من مبلغ الأقوام أن محمدا رسول الإله راشد حيث يمما، دعا ربه واستنصر الله وحده، فأصبح قد أوفى إليه وأنعم. صرينا وواعدنا قديدا محمدا يأم بنا أمرا من الله محكما، تماروا بنا في الفجر حتى تبينوا مع الفجر فتيانا وغابا مقوما. فإن صراط الحي إن كنت سائلا سليم، وفيهم منهم من تسلم، وجند من الأنصار لا يخذلونه، أطاعوا فما يعصونه ما تكلم. فإن تك قد أمرت في القوم خالدا وقدمته، فإنه قد تقدم بجند هداه الله أنت أميره، نصيب به في الحق من كان أظلما. حلفت يمينا برة لمحمد فأكلتها 1000 من الخيل ملجما. وقال نبي المؤمنين تقدموا، وحب إلينا أن نكون المقدمة. أطعناك حتى أسلم الناس كلهم، وحتى صبحنا الجمع أهل يلملم. سمونا لهم ورد القطى زفه ضحى، سمونا لهم ورد القطى زفه ضحى، وكل تراه عن أخيه قد أحجم. وقد أحرزت منا هوازن سربها، وحب إليها أن نخيب ونحرم. حاشية المصادر: ابن هشام 298 و99، البداية 4 344 من 1 إلى 13، الأغاني 14 289، 1 و3 و8 و9 و11. المناسبة: قالها العباس في مسير الجيش الإسلامي لفتح مكة، وقد اشتركت بنو سليم براية 1000 كمي. الغريب 5: تسلم انتسب إلى سليم من حلفائها. 7: خالد ابن الوليد. 10: حب إلينا ما أحب إلينا. 11: يلملم جبل جنوب مكة ب80 كيلا أي كيلو مترا. 12: سمونا لهم ارتفعنا لهم حتى استبانونا من بعد. ورد القطى القطيع منهم. زفه أسرع به. 13: السرب الماشية الرواية. 1: في الأغاني بلغ عباد الله أن محمد راشد أين يمما. 2: في الأغاني دعا قومه واستنصر الله ربه قد وافى الإله وأنعم. 3: في الأغاني عشية وعدنا. 8: في الأغاني سرايا يراها الله وهو أميرها يأم بها في الدين من كان أظلم. 9: في الأغاني فأوفيته 1000. 1: في الأغاني حتى صبحنا الخيل. 12: في البداية وكلا تراه. انتهت الحاشية. المقطوعة 26 بعد 200. نصر النبي للعباس بن مرداس. منا بمكة يوم فتح محمد 1000 تسيل به البطاح مسوم. نصروا النبي وشاهدوا أيامه، وشعارهم يوم اللقاء مقدم. في منزل ثبتت به أقدامهم ضنك كأن الهام فيه الخنتم. جرت سنابكها بنجد قبلها، حتى استقام له الحجاز الأدهم، الله مكنه له وأذله، حكم السيوف لنا وجد مزحم. حاشية المصدر ابن هشام 282 و283، والبداية 4312 من 1 إلى 5. المناسبة قيلت في جهاد بني سليم وبلائهم يوم الفتح. الغريب 2 شعارهم علامتهم في الحرب، 3 الهام جمع هامة وهي الرأس، 5 مزحم كثير الزحام وشديده. الرواية 3 في البداية كأن الهام فيه الحنتم، 4 في البداية حتى استقام. انتهت الحاشية. المقطوعة 27 بعد 200، فتيان صدق للعباس بن مرداس. فإن نبتغي الكفار أم مؤمل فقد زودت قلبي على نأيها شغفا، وسوف ينبيها الخبير بأننا أبينا ولم نطلب سوى ربنا حلفا، وأنا مع الهادي النبي محمد وفينا، ولم يستوفها معشر ألفا، وأنا مع الهادي النبي محمد وفينا، ولم يستوفها معشر ألفا، بفتيان صدق من كرام أعزة أطاعوا فما يعصون من أمره حرفا، بنا أعز دين الله غير تنحل، وزدنا على الحي الذي معه ضعفا، بمكة إذ جئنا كأن لواءنا عقاب أرادت بعد تحليقها خطفا، على شخص الأبصار تحسب بينها إذا هي جالت في مراودها عرفا، غداة وطئنا المشركين ولم نجد لأمر رسول الله عدلا ولا صرفا، فكائن تركنا من قتيل ملحب وأرملة تدعو على بعلها لهفا، رضا الله نهوى لا رضا الناس نبتغي، ولله ما يبدو جميعا وما يخفى. حاشية المصدر ابن هشام 297، والبداية 4342 من 1 إلى 10، والإصابة 1471 3. الروايات 3 في الإصابة ولم يستوي بها، 7 في البداية في مراودها عزفا. المناسبة في جهاد بني سليم في فتح مكة. 1 الشغف، الحب الذي يبلغ من القلب شغافة وهو أعمق الحب. 5 التنحل، أن يدعي المرء شيئا لنفسه وهو لغيره. 6 المراود، أمكنة ريادة الإبل واختلائها ذهابا ومجيئا في المرعى. والعرف، الرائحة الطيبة. 9 الملحب، المضروب بالسيف. الرواية 3 في الإصابة ولم يستوي بها، 7 في البداية في مراودها عزفا. انتهت الحاشية. المقطوعة 28 بعد 200، صبرنا وجاهدنا للعباس بن مرداس. فإن تبتغي الكفار غير ملومة فإني وزير للنبي وتابع، دعانا إليه خير وفد علمته، خزيمة والمضرار منهم وواسع، فجئنا بألف من سليم عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع، نبايعه بالأخشبين وإنما يد الله بين الأخشبين نبايع، فجسنا مع المهدي مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاب وساطع، علانية والخيل يغشى متونها حميم وآن من دم الجوف ناقع، ويوم حنين حين صارت هوازن إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع، صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا قراع الأعادي منهم والوقائع. أمام رسول الله يخفق فوقنا لواء كخضروف السحابة لامع، عشية ضحاك بن سفيان معتص بسيف رسول الله والموت كانع. حاشية المصدر ابن هشام 296، والبداية 4341 من 1 إلى 10، والاستيعاب 294. المناسبة في مقاتلة بني سليم يوم حنين بزعامة فارسهم الضحاك بن سفيان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغريب 4 الأخشبان جبلان يحيطان بمكة. 5 جسنا فتحنا ودخلنا بالقوة، جسنا فتحنا ودخلنا بالقوة. النقع الغبار كاب مرتفع 6 متونها ظهورها. الحميم الماء الحار الآن الذي بلغ النهاية في الحرارة. الدم الناقع الطري. 9 الخضروف البرق. 10 معتص اعتصى الشجرة اقتطع منها عصا كانع قريب. الرواية 3. البداية خزيمة والمرار. 10 في الاستيعاب معتض لسيف رسول الله والموت واقع. انتهت الحاشية. المقطوعة 29 بعد 200 مجاهدون صبارون للعباس بن مرداس. لا وفدك الوفد الأولى عقدوا لنا سببا بحبل محمد لا يقطع، فهناك إذ نصر النبي بألفنا عقد النبي لنا لواء يلمع، فزنا برايته وأورث عقده مجد الحياة وسؤدد لا ينزع، وغداة نحن مع النبي جناحه ببطاح مكة والقنا يتهزع. كانت إجابتنا لداعي ربنا بالحق منا حاسر ومقنع، ولنا على بئري حنين موكب دفع النفاق وهضبة ما تقلع. نصر النبي بنا وكنا معشرا في كل نائبة تضر وتنفع، حتى إذا قال الرسول محمد أبني سليم قد وفيتم فارفعوا، رحنا ولولا نحن أجحف بأسهم بالمؤمنين وأحرزوا ما جمعوا. حاشية المصدر ابن هشام 295 و296، الإصابة 1323. 1 و3 435. 1 المناسبة قالها عباس يوم حنين يذكر مواطن بها قومه. انتهت الحاشية. المقطوعة 30 بعد 200 للعباس بن مرداس. ثم الذي وفى بما عاهدتهم جند بعثت عليهم الضحاك، رجلا به ضرب السلاح كأنه كما تكنفه العدو يراك، يغشى ذوي الحسب القريب وإنما يبغي رضا الرحمن ثم رضاك. وبنو سليم معنقون أمامه ضربا وطعنا في العدو دراكا، يمشون تحت لوائه وكأنهم أسد العرين أردن ثم عراكا، ما يرتجون من القريب قرابة إلا لطاعة ربهم وهداكا. هذه مشاهدنا التي كانت لنا معروفة ووليّنا مولاك. الحاشية المصدر ابن هشام 295، البداية 4341 من 1 إلى 7، والإصابة 298 من 1 إلى 2، والاستيعاب 299 1 و2، المناسبة بعد فتح مكة صار النبي عليه السلام إلى حنين وكان ضمن جيشه لواء من بني سليم قوامه 1000 فارس يقوده الضحاك بن سفيان الكلابي، وكانت الواقعة وانتصر المسلمون، فقال عباس يذكر بلاء قومه فيها. الغريب 1 الضرب الضراوة والشدة، 4 معنقون مسرعون ضراكا متتابعة. الرواية 1 في البداية ثم الذين وفوا في الإصابة والاستيعاب، إن الذين وفوا جيش، 2 في الاستيعاب والإصابة أمرته ضرب السنان. انتهت الحاشية. المقطوعة 130 بعد 200، إنا وفينا للعباس بن مرداس، إما أتيت على النبي فقل له حقا عليك إذا اطمأن المجلس يا خير من ركب المطية ومن مشى فوق التراب إذا تعد الأنفس، إنا وفينا بالذي عاهدتنا والخيل تقدع بالكمات وتضرس، حتى صبحنا أهل مكة فيلقا شهباء يقدمها الهمام الأشوس، وعلى حنين قد وفى من جمعنا 1000 أمد به الرسول عرندس، كنا أمام المؤمنين دريئة والشمس يومئذ عليهم أشمس، نمضي ويحرسنا الإله بحفظه والله ليس بضائع من يحرس، ولقد حبسنا بالمناقب محبسا رضي الإله به فنعم المحبس، وغداة أوطاس شددنا شدة كفت العدو وقيل منها يحبس، تدعو هوازن بالإخاوة بيننا ثدي تمد به هوازن أيبس، حتى تركنا جمعهم وكأنه عير تعاقبه السباع مفرس. حاشية. المصدر 298، البداية 4343 و344 من 1 إلى 12، المناسبة مقاتلة بني سليم المسلمين لبني عمهم الكافرين في غزوة أوطاس. 3 الضرس العض الشديد بالأضراس، تقدع يقال قدع الفحل أي ضرب أنفه بالرمح. 4 الفيلق الجيش الشهباء، الكتيبة العظيمة الكثيرة السلاح، الأشوس الشجاع المتكبر. 5 العرندس الشديد، 6 الدريئة حلقة تنصب هدفا يتعلم بها الرمي، والشمس أشمس يقصد لمعان الشمس في الخود اللامعة يظهرها شموسا كثيرة. 10 الإخادة الأخوة. الرواية 9 في رواية أخرى لابن هشام قيل منها يحبس 11 في البداية بالأخوة بيننا. انتهت الحاشية. المقطوعة 132 بعد 200، الضاربون جنود الشرك للعباس بن مرداس، واذكر بلاء سليم في مواطنها وفي سليم لأهل الفخر مفتخر، قوم هم نصر الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر، الضاربون جنود الشرك ضاحية ببطن مكة والأرواح تبتذر، حتى رفعنا وقتلاهم كأنهم نخل بظاهره البطحاء منقعر، أو بظاهرة البطحاء منقعر، ونحن يوم حنين كان مشهدنا للدين عزا وعند الله مدخر، إذ نركب الموت مخضرا بطائنه، والخيل ينجاب عنها ساطع كدر، تحت اللواء مع الضحاك يقدمنا، كما مشى الليث في غاباته الخدر، وقد صبرنا بأوطاس أسنتنا، لله ننصر من شئنا وننتصر. حاشية: المصدر ابن هشام 1297 و298، البداية 4، 342 و343 من 1 إلى 9، وحماسة ابن الشجر 102، 1 و3 و4، الغريب 2 مشتجر مختلف، 4 النخل المنقعر الذي قطع من أصله فسقط وانجعف، الرواية 2 في الحماسة، اذكر بلاء 3 في الحماسة، رجال الشرك 4 في الحماسة، حتى تولوا وقتلاهم في الأصل بظاهره، والتصحيح من البداية. انتهت الحاشية. المقطوعة 33 بعد 200، نصرنا رسول الله للعباس بن مرداس. نصرنا رسول الله من غضب له، بألف كمي لا تعد حواسره، حملنا له في عامل الرمح راية يذود بها في حومة الموت ناصره، ونحن خضبناها دما فهو لونها غداة حنين يوم صفوان شاجره، وكنا على الإسلام ميمنة له، وكان لنا عقد اللواء وشاهره، وكنا له دون الجنود بطانة يشاورنا في أمره ونشاوره، دعانا فسمانا الشعار مقدما، وكنا له عونا على من يناكره، جزى الله عنا من نبي محمدا وأيده بالنصر والله ناصره. حاشية: المصدر ابن هشام 298، الإصابة 236، 1 و5 إلى 7، النسبة 1، نسبها ابن هشام لعباس بن مرداس السلمي، 2، ونسبها ابن حجر في الإصابة لابن غنيمة عبد الله ابن عجرة السلمي، الغريب 6 يناكره يحاربه، الرواية 6 في الإصابة على من ينافره. انتهت الحاشية. المقطوعة 34 بعد 200، لنا الفخر لحسان بن ثابت. نصرنا وآوينا النبي محمدا على أنفراد من معد وراغم، نصرناه لما حل وسط رحالنا بأسيافنا من كل باغ وظالم، جعلنا بنينا دونه وبناتنا، وطبنا له نفسا بفيء المغانم، ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمرهفات الصوارم، ونحن ولدنا من قريش عظيمها، ولدنا نبي الخير من آل هاشم، لنا الملك في الإشراك والسبق في الهدى، ونصر النبي واقتناء المكارم. حاشيه: المصدر ديوان حسان 383 و384، ابن هشام 2 336 من 1 إلى 2، و2 336 من 1 إلى 5، والطبري 2 379 من 1 إلى 2، والبداية 5 44 من 1 إلى 5، والأغاني 454، 1، ونهاية الأرب 18 وثمان وثلاثون وتسع وثلاثون من واحد إلى خمسة، وثمانية عشر وخمس وثلاثون من واحد إلى اثنين، نكت العميان مئة سبع وثلاثون واحد. المناسبة، جاء وفد تميم إلى النبي عليه السلام ليسلم ويفاخر، وقال شاعرهم الزبرقان بن بدر قصيدة أخرى، فأجابه حسان بهذه القصيدة، وانظر المقطوعة أيضا الحادية والتسعين بعد المئتين. الروايات، واحد في ابن هشام الرواية الأولى والطبري، ورواية النهاية الثانية، منعنا رسول الله إذ حل وسطنا، وفي الأغاني ونكت العميان منعنا رسول الله من غضب له، وفي الأغاني على رغم أنف من معد وراغم. اثنان في رواية ابن هشام الأولى والطبري والنهاية الرواية الثانية، لما حل وسط بيوتنا، في الطبري منعناه لما، وفي البداية حل بين بيوتنا. انتهت الحاشية. المقطوعة الخامسة والثلاثون بعد المئتين، لنا إكرام الله لحسان بن ثابت. الله أكرمنا بنصر نبيه، وبنا أقام دعائم الإسلام، وبنا أعز نبيه وكتابه، وأعزنا بالضرب والإقدام. في كل معترك تطير سيوفنا، فيه الجماجم من فراخ الهام. ينتابنا جبريل في أبياتنا بفرائض الإسلام والأحكام، يتلو علينا النور فيها محكما، قسما لعمرك ليس كالأقسام. فنكون أول مستحل حلاله، ومحرم لله كل حرام. حاشية المصدر، ديوان حسان 389، النسبة، نسبها في ديوان حسان لحسان، وأضافها جامع شعر كعب إلى شعر كعب. الغريب، ثلاثة الفراخ، مقدمات الرؤوس، خمسة القسم الحظ. انتهت الحاشية. المقطوعة السادسة والثلاثون بعد المئتين، نفديك بالنفوس لحسان بن ثابت. ولما أتانا رسول المليك بالنور والحق بعد الظلم، ركنا إليه ولم نعصه، غداة أتانا من أرض الحرم، وقلنا صدقت رسول المليك، هلم إلينا وفينا أقم، فنشهد أنك عند المليك أرسلت حقا بدين قيم. فنادي بما كنت أخفيته نداء جهارا ولا تكتتم، فإنا وأولادنا جنة نقيك وفي مالنا فاحتكم. فنحن ولاتك إذ كذبوك، فنادي نداء ولا تحتشم. فطار الغواة بأشياعهم إليه يظنون أن يخترم، فقمنا بأسيافنا دونه نجالد عنه بغاة الأمم. حاشية المصدر، ديوان حسان 372 و373، وابن هشام 233 من 1 إلى 9. الغريب، أربعة قيم مستقيم، ستة جنة وقاية، ثمانية تخترم يهلك. الروايات، واحد في ابن هشام، ولما أتانا رسول الرشيد بالحق والنور بعد الظلم، ثلاثة في ابن هشام فقلنا، أربعة في ابن هشام فنشهد أنك عبد الإله أرسلت نورا بدين، ثمانية في ابن هشام فصار الغواة بأسيافهم، تسعة في ابن هشام فقمنا إليه بأسيافنا. انتهت الحاشية. المقطوعة السابعة والثلاثون بعد المئتين، أيام غر لحسان بن ثابت، نصرنا وآوينا النبي وصدقت أوائلنا بالحق أولا قائلي، وكنا متى يغزو النبي قبيلة نصل حافتيه بالقنا والقنابل، ويوم قريش إذ أتونا بجمعهم وطئنا العدو وطأة المتثاقل، وفي أحد يوم له كان مخزيا نطاعنهم بالسمهري الذوابل، ويوم ثقيف إذ أتينا دياره كتائب نمشي فراغ بالمناصل، ففروا وشد الله ركن نبيه بكل فتي بكل فتى حامل حقيقة باسل، وأعطوا بأيديهم صغارا وتابعوا، فأولى لكم أولى حداة الزوامل. حاشية: المصدر ديوان حسان 315 و316. الغريب: اثنان القنا الرماح، القنابل جمع قنبلة الطائفة من الخيل والناس، السمهري الرمح المنسوب إلى سمهر، وكان هو وزوجته ردينة يصنعان الرماح. خمسة المناصل جمع منصل السيوف. سبعة أولى لكم كلمة تهديد ووعيد، الزوامل الدواب التي يحمل عليها كالإبل والحمير، والحداه جمع حادي وهو سائق الإبل ونحوها. انتهت الحاشية. المقطوعة 138، نصر لحسان بن ثابت. إذا جمعوا جمعا سعينا إليهم بهندية تسقي الضعاف المثملة، نصرنا بها خير البرية كلها إماما، ووقرنا الكتاب المنزل، نصرنا وآوينا وقوم ضربنا له بالسيوف ميل من كان أميلا. حاشية: المصدر ديوان حسان 355، الغريب واحد الهندية، سيوف أصيلة تنسب للهند، الزعاف السم القاتل، المثمل السم الناقع. انتهت الحاشية. المقطوعة 139، نصرنا وآوينا للحباب بن المنذر، ألم تعلم لله ضر أبيكما، وما الناس إلا أكمه وبصير، بأن وأعداء النبي محمد أسود لها في العالمين زئير، نصرنا وآوينا النبي وما له سوانا من أهل الملتين نصير. حاشية: المصدر الإصابة 1302، الترجمة: الحباب ابن المنذر السلمي الخزرجي الأنصاري أبو عمر، صحابي جليل شهد بدرا، كان ذا رأي وعزيمة وطموح، وهو صاحب الكلمة المشهورة يوم السقيفة: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، مات في عهد عمر وقد نيف على الخمسين. الإصابة 1302. انتهت الحاشية. المقطوعة 240، أيام الإسلام لحسان بن ثابت أو لابنه عبد الرحمن. قوم هم شهدوا بدرا بأجمعهم مع الرسول، فما ألوا وما خذلوا، وبايعوه فلم ينكث به أحد منهم ولم يك في إيمانهم دخلوا، ويوم صبحهم في الشعب من أحد ضرب رصين كحر النار مشتعل، ويوم ذي قرد يوم استثار بهم، ويوم ذي قرد يوم استثار بهم على الجياد فما خابوا ولا نكلوا، وذا العشيرة جاسوها بخيلهم مع الرسول عليها البيض والأسل، ويوم ودان أجلوا أهله رقصا بالخيل حتى نهان الحزن والجبل، وليلة طلبوا فيها عدوهم لله والله يجزيهم بما عملوا، وغزوة يوم نجد ثم كان لهم مع الرسول بها الأسلاب والنفل، وليلة بحنين جالدوا معه فيها يعلهم بالحرب إذ نهلوا، وغزوة القاع فرقنا العدو به كما تفرق دون المشرب الرسل، ويوم بويع كانوا أهل بيعته على الجلاد فآسوه وما عدلوا، وغزوة الفتح إذ كانوا سريته مرابطين فما طاشوا وما عجلوا، ويوم خيبر كانوا في كتيبته يمشون كلهم مستبسل بطل، ويوم سار رسول الله محتسبا إلى تبوك وهم راياته الأول، أولئك القوم أنصار النبي وهم قومي أصير إليهم حين أتصل، ماتوا كراما ولم تنكث عهودهم، وقتلهم في سبيل الله إذ قتلوا. حاشية: المصدر ابن هشام 2 331 و332 والبداية 5 35 من البيت الأول إلى 16 وليست في ديوان حسان. الروايات: 2 في البداية ولم يك في إيمانه، 4 في البداية وما نكلوا، 9 في البداية لعلهم في الحرب، 12 في البداية الفتح كانوا في سريتهم. النسبة: نسبها ابن هشام لحسان، ثم ذكر أنها تروى أيضا لابنه عبد الرحمن، ويبدو أنها لعبد الرحمن أقرب للأدلة التالية: 1 في تعداد مفاخر الأنصار يشير إليهم الشاعر بضمير الغيبة، وليس ذلك من عادة حسان لأنه شهد معهم ما شهدوا فهو يقول كنا. 2 في البيت 15 يقول: هم قومي أصير إليهم حين أتصل، وفيه رائحة أنه تابعي لم يدرك هؤلاء الأجلاء، وإنما افتخر بهم لأنه يتصل بهم. 3 في البيت 16 يقول: ماتوا كراما، وحسان في كل حياته عاصر الأنصار ولم يموتوا قبله، أما عبد الرحمن فجاء بعدهم وقد مات يوم استوى. وكل هذه دلائل ترجيحية لا تقطع بشيء. الغريب: 1 ألوا اهتزوا واضطربوا، 2 الدخل الخديعة والعيب، 4 نكلوا جبنوا ونكصوا، ذو قرد مكان قرب المدينة أغار به قوم على إبل المسلمين فغزاهم النبي والصحابة، 5 ذو العشيرة مكان بينبع غزاه المسلمون، جاسوا خربوا، البيض السيوف، الأسل الرماح، 6 الرقص الخبب، وهو نوع من السير السريع. 8 النفل الغنيمة. 9 العل الشربة الثانية والنهل الشربة الأولى. 10 الرسل القطيع من حمر الوحش وغيرها. الرواية 2 في البداية ولم يكن في إيمانه. 4 في البداية وما نكلوا. 9 في البداية لعلهم في الحرب. 12 في البداية الفتح كانوا في سريته. انتهت الحاشية. المقطوعة 41 بعد 200. فضل الأنصار لحسان بن ثابت. سماهم الله أنصارا بنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعر، وسارعوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات وما خانوا وما ضجروا. نجالد الناس لا نبقي على أحد ولا نضيع ما توحي به السور. كما رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق وفينا ينزل الظفر. ونحن جندك يوما نغف من أحد إذ خربت بطرا أشياعها مضر. فما ونينا وما خمنا وما خبروا منا عثارا وكل القوم قد عثروا. حاشيه المصدر ابن هشام 2320 من 1 إلى 4 و6 والخامس من الديوان. البداية 4361 و362 من 1 إلى 4 و6 والديوان 199 و200 من 1 إلى 6. المناسبة، لما أعطى النبي عليه السلام المسلمين الجدد يوم حنين من الغنائم تأليفا لقلوبهم ولم يعط الأنصار، كان في أنفسهم شيء وقالوا نحن السابقون، وقال مثلهم حسان. الغريب 5 النغف أسفل الجبل. 6 خمنا نقصنا وجبنا. البداية 1 في الديوان أنصارا لنصرهم. 2 في الديوان وجاهدوا في سبيل الله وما خاموا وما. 4 في الديوان وفينا أنزل الظفر. 6 في الديوان وجل الناس قد عثروا. انتهت حاشية المقطوعة 41 بعد 200، وبها ينتهي الشريط 6. البقية على الشريط 7.